إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الكتاب المفطرات التي إذا تناولها الصائم فإنه يفطر إذا كان عالما بذلك وذاكرا لحاله وكذلك كان متعمدا. قد تكلمنا على هذا فيما تقدم. بقي هناك مسائل ملحقة بالكلام عن المفطرات نريدها فيما يأتي. بقي عندنا أيضا المفطر الأخير وهو الجماع، فهذا سنؤخر الكلام عليه كما أخره المصنف رحمه الله. إذن من المسائل الملحقة بالمفطرات مسألة الإبر المغذية، فهذه الإبر المغذية ألحقها العلماء بالأكل والشرب لأنها تغني عن الأكل والشرب، والمقصود بالإبر المغذية ما يسمى عندنا بالسيروم، فهذا على القول الراجح أنه من المفطرات. بعض أهل العلم لم يعده من المفطرات، لكن الراجح أنه من المفطرات لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، والذي يعطى هذا أو هذه الإبرة فإنه يستغني بذلك عن الأكل والشرب، يستغني بذلك عن الأكل والشرب، فيلحق على القول الراجح بالمفطرات. أما الإبر الأخرى فإنها ليست من المفطرات. ثانيا، مما يتكلم عليه العلماء أيضا في المفطرات أخذ الدم للتحاليل أو للتبرع به، هل هو من المفطرات أو لا؟ وهذا على القول الراجح أنه ليس من المفطرات، سواء أخذ هذا الدم للتحاليل وهذا يكون يسيرا الغالب، وإذا كان هذا الدم للتبرع وهذا يكون كثيرا فإنه لا يكون من المفطرات أيضا، لأن حكمه كحكم الحجامة. وتقدم معنا خلاف أهل العلم في الحجامة، وأن الراجح هو ما عليه جماهير أهل العلم من أن الحجامة لا تفطر، فكذلك أخذ الدم للتحاليل أو للتبرع به فإنه لا يفطر الصائم، فإنه لا يفطر الصائم سواء كان قليلا أو كثيرا. المسألة الثالثة تتعلق بحكم من تبرع له بالدم وحقن فيه، من تبرع له بالدم وحقن فيه الدم، فهل يكون هذا من المفطرات؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط والله تعالى أعلم أنه يفطر، لأن الدم كما هو معلوم هو غاية الغذاء، هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، فإذا حقن فيه الدم فإن ذلك يكون من المفطرات على القول الراجح وهو الأحوط. رابعا، ما يتعلق أيضا بغسيل الكلى، وغسيل الكلى هذا مرض عافانا الله وإياكم معروف، فإن غسيل الكلى يتطلب خروج الدم، يخرج هذا الدم وينقى هذا الدم الفاسد ثم يرجع إلى الجسم مع إضافة مواد أخرى، مواد كيميائية وغذائية كالسكريات ونحو ذلك والأملاح ونحو ذلك. وهذا على الراجح أنه يكون من المفطرات، ولهذا من ابتلي بهذا المرض وهو غسيل الكلى فإنه في اليوم الذي يكون فيه يعني عنده حصة في غسل الكلى فإنه يفطر ذلك اليوم، يفطر ذلك اليوم ثم يقضي بعد ذلك في أيام لا يغسل فيها إن استطاع القضاء، وإن لم يستطع القضاء فإنه في هذه الحال يكون في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، وقد تقدم معنا حكمه وهو أنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم لأنه لا يستطيع. المسألة الخامسة تتعلق بالتقبيل والمباشرة للزوجة دون أن يخرج المني، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أقول نعم هذا يجوز لمن قدر على ضبط نفسه، يجوز لمن قدر على ضبط نفسه، أما الذي لا يقدر فيقال له إياك أن تحوم حول الحماء، لأن من حام حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، فمن رأى من نفسه يعني خفة وخاف على نفسه أن يخرج المني لأن خروج المني من المفطرات كما تقدم فنقول له يعني ابتعد عن هذا، لكن من كان يملك نفسه عنده قوة فيجوز له تقبيل أهله ومباشرتها بما دون الجماع. ويدل على هذا قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو ثابت في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لأربه، وكان أملككم لإربه أو لأربه، يعني كان صلى الله عليه وسلم قويا ويقبل ويباشر ولا يخرج منه ماذا؟ المني. فمن كان كذلك فإنه يجوز له أن يقبل ويباشر. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم، قالت كل شيء إلا الجماع، قالت كل شيء إلا الجماع. فدل هذا على أن التقبيل والمباشرة جائزان، فدل هذا على أن التقبيل والمباشرة جائزان. سادسا وأخيرا، إذا أمنى الرجل دون أن يمني، أمذى الرجل دون أن يمني، يعني لو أنه مثلا قبل وباشر فنزل المذي دون المني، فهل يكون هذا من المفطرات؟ نقول لا يفطر، لا يفطر. لماذا؟ لعدم الدليل على أنه من المفطرات، ولا يمكن قياسه عن المني، لا يمكن أن يقاس المني عن المني، لأن المني يخرج ماذا؟ ويسمى شهوة، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة تقدم ذكره في الدرس الماضي. أما المذي فإنه لا يطلق عليه اسم الشهوة، المذي لا يطلق عليه اسم الشهوة، ولهذا من خرج منه المني يجب عليه الاغتسال، وما الذي يخرج منه المذي لا يجب عليه الاغتسال، وإنما يكتفي بغسل ذكره وأنثيه كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فرق أهل العلم بين خروج المذي وخروج المني، فقالوا خروج المني يعد من المفطرات على القول الراجح كما تقدم، وأما خروج المذي فإنه ليس من المفطرات لعدم الدليل، لعدم الدليل على الإفطار. إذن فهذه مسائل يعني ملحقة بالكلام عن المفطرات ذكرتها لشدة الحاجة إليها. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر المفطرات وبين أن من أفطر فعليه القضاء، قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. إذن هذا هو المفطر السادس، ذكر المصنف 5 من المفطرات أو 5 من المفطرات، ثم ذكر المفطر السادس وهو الجماع، وهو الجماع. والمصنف رحمه الله استثنى الجماع من المفطرات وفصله عنها لأمرين. الأمر الأول بأن الجماع أعظم المفطرات تحريما بدليل الكتاب والسنة والإجماع، أعظم المفطرات تحريما. وثانيا لأنه لا يكفي فيه القضاء، لا يكفي فيه القضاء، بل لا بد معه من الكفارة، وما غيره من المفطرات فلا كفارة فيه، وإنما من أفطر بمفطر منها فإنه يقضي، فإنه يقضي كما أشار المصنف رحمه الله. وأما الجماع فإنه يجب مع القضاء الكفارة. ويدل على أن الجماع من المفطرات وأنه تجب فيه كفارة يدل عليه من الكتاب قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل هذا على أن الجماع في نهار رمضان محرم وأنه من المفطرات، لهذا قال سبحانه ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يحل للصائم الجماع، فإن جامع فقد أفطر، فإن جامع فقد أفطر. هذا دليل من الكتاب. والدليل من السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ثابت في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي يعني جامع امرأته في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا أو فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس هذا الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو يعني الزنبيل الكبير المملوء بالتمر، فقال تصدق بهذا. فقال الرجل على أفقر مني، على أفقر مني، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يا يعني نحن أهل بيت ونحن فقراء ونحن أحوج الناس إلى هذا التمر الذي أمرتني بأن أتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم وقد ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. فالشاهد في هذا أن هذا الرجل لما وقع على امرأته في نهار رمضان يعني جمعها أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، أمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة وهي على هذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وانطلاقا من هذين الدليلين من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انعقد الإجماع على أن الجماع من المفطرات وحكمه كحكم الأكل والشرب في نهار رمضان، وإن كان يخالف الأكل والشرب في الكفارة، وهي كما ذكرت على الترتيب الذي أورده المصنف كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يعتق رقبة، والمراد بذلك أن يخلصها من الرق، ولا فرق في هذه الرقبة بين الذكر والأنثى، يعني المهم أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. وثانيا أن يصوم شهرين متتابعين، والتتابع هنا شرط، لابد أن يكون صيام الشهرين متتابعين، فلو أنه أفطر بطل التتابع ولابد أن يعيد شهرين متتابعين إلا من عذر كان يمرض أو يسافر فإن التتابع لا ينقطع، فإن التتابع لا ينقطع لأنه ماذا تخلله عذر شرعي، تخلله عذر شرعي، فلهذا الأمر يعني لا ينقطع التتابع. والمهم هنا أن يصوم شهرين متتابعين قمريين، شهرين متتابعين قمريين يعني من الأشهر القمرية، شهر يعني محرم وربيع الأول وسفر وربيع الأول وربيع الثاني من هذه الأشهر، ولو كان ناقصين، ولو كان ناقصين حتى ولو كانت مثلا شهرين فيهما 29 يوما فإن ذلك يجزئه، لأن الشهر العربي كما تعلمون فيه 29 يوما أو 30 يوما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع صيام شهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، والشرع هنا لم يحدد المقدار وحدد الآخر، لم يحدد كم يعطى هذا المسكين لكنه حدد عدد المساكين. إذن ففي كفارة الجماع في نهار رمضان حدد 60 مسكين، إذن فلا بد من استيفاء هذا العدد، كيف يطعم لم يرد هذا التحديد، وهذا يدخل في القسم الثالث كما تقدم معنا في الدرس الماضي. إذن فنقول أعطيه قدر ما يشبعه في غدائه أو في عشائه فإن ذلك يجزئك، المهم أن تطعم 60 مسكينا. حكم ماذا الجماع في نهار رمضان وأنه من المفطرات وأن من وقع فيه فيجب عليه ماذا قضاء ذلك اليوم والكفارة، وهي على الترتيب الوارد في حديث أبي هريرة. هنا أيضا مسائل ملحقة بحكم الجماع في نهار رمضان وهي كالآتي: المسألة الأولى لا يقاس من جامع في قضاء رمضان على من جامع في قضاء رمضان على المجامع في نهار رمضان، يعني مثلا رجل عليه أيام من رمضان فقضاها في شهر شوال ثم هو صائم في شهر شوال وهو يقضي رمضان جامع، فهل يقال في هذه الحال يجب عليه كفارة؟ نقول لا، هو آثم لأنه انتهك ماذا واجبا لغير عذر شرعي، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. والفرق بينهما هو حرمة الزمن، الفرق بينهما هو حرمة الزمن. هذا جامع في شهر شوال، وهذا جامع في نهار رمضان. وحرمة الزمن يعني بين رمضان وشوال ظاهرة، ولهذا نقول لا كفارة على من جامع في قضاء رمضان إن كان فعله محرما كما ذكرت. ثانيا، من جامع غير زوجته، يعني جامع من لا يحل له جماعها في نهار رمضان والعياذ بالله، فهذا تجب عليه الكفارة، هذا تجب عليه الكفارة. حتى لا يقول قائل هذا حديث أبي هريرة يعني ورد في من جامع امرأته، نقول أيضا حتى الذي يجامع غير امرأته فحكمه كمن جامع امرأته، لأنه انتهك حرمة الصيام في زمن محترم، محترم شرعا، فهذا عليه الكفارة وعليه أيضا الحد لأنه زان والعياذ بالله. إذن فعليه الكفارة ويقام عليه الحد أيضا لأنه زان. ثالثا، المسألة الثالثة، لا يقاس من تعمد الإفطار بالأكل والشرب ونحوهما على الإفطار بالجماع في وجوب الكفارة عليه، لأن هذا يعد قياسا ضعيفا. الذي يأكل أو يشرب في نهار رمضان متعمدا فهو آثم، ارتكب كبيرة من الكبائر ويخشى عليه، لكن مع هذا لا نستطيع أن نلزمه بالكفار، لا نستطيع أن نلزمه بالكفار، لأنه لا دليل على ذلك، والكفارة إنما وردت في الجماع. فمثل هذا للحاكم أن يعزره، الحاكم أن يعزره، لكن أن يوجب عليه الكفارة كما في حكم المجامع فإن هذا لا دليل عليه، فإن هذا لا دليل عليه. ولهذا نقول له اتق الله جل وعلا، وعليك أن تتوب توبة نصوحة، وأن تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته. ومن مساوئ يعني مخالفة الشرع وإلزام الناس بما لم يلزمهم به الشرع، أن بعض الناس ربما يكون مسرفا على نفسه، ويكون قد انتهك حرمة رمضان بأكل أو بشرب في مثلا أيام عديدة أو ربما رمضانات، فيأتي ويسأل ويقول ماذا علي، فالبعض يفتيه أن عليه عن كل يوم كفارة أو نحو ذلك، فمثل هذا يجعله ماذا يصر على معصيته ولا ماذا يرجع ولا يتوب. فلذلك نقول له يجب عليك أن تتوب توبة نصوحا من الله عز وجل، وأن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، فإن هذا يجزئك بإذن الله جل وعلا. الفائدة الرابعة، أو عفوا المسألة الرابعة، أنه يجوز للمجامع وهو يعني يؤدي كفارة جماعه في نهاية رمضان يعني بالصيام شهرين متتابعين، يجوز له أن يجامع في الليل قبل أن يكفر، وهذا بخلاف المظاهر. هذه مسألة مهمة، وهي أن من ظاهر من امرأته كفارته ككفارة المجامع في نهاية رمضان، يعني الذي يقول لامرأته، يقول لها أنت علي كظهر أمي أو كأختي أو نحو ذلك، هذا يسمى ظهار، هذا يسمى ظهار، وهذا حكمه كحكم المجامع في نهاية رمضان من حيث الكفارة. فكفارته اعتق رقبة، من لم يستطع صيام شهرين متتابعين لم يستطع إطعام 60 مسكين، لكن الفرق بينهما في ماذا؟ أنه إذا صام المظاهر لا يجوز له أن يأتي زوجته حتى في الليل، يصوم شهرين متتابعين وتحرم عليه زوجته، ولا يحل له أن يطأها إلا بعد صيام شهرين متتابعين، وأما المجامع في نهاية رمضان فإنه يحل له أن يأتي زوجته في الليل ويحرم عليه ماذا في النهار لأنه صائم. المسألة الخامسة أنه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة، كان يقول أصوم شهرا وأطعم 30 مسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، فالذي ما لا يستطيع ماذا مرتبة ينزل المرتبة التي تكون دونها، إذن فالذي لا يستطيع صيام شهرين متتابعين هنا نقول له عليك أن تطعم 60 مسكينا. المسألة السادسة، من حصل منه تكرير للجماع، هذا لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك في يوم واحد، أن يكون ذلك في يوم واحد، فمثل هذا إن كفر عن جماعه الأول وجب عليه أن يكفر عن الثاني، وأما إن لم يكفر كفته كفارة واحدة. مثاله جامع في أول النهار بعد صلاة الفجر ثم أخرج الكفارة ثم جامع في آخر النهار، فهنا لابد أن يخرج كفارة أخرى فتجب عليه كفارتان. أما إذا كان الجماع في يومين أو أكثر فعليه كفارة لكل يوم، عليه كفارة لكل يوم. وفي الحال الأولى يعني إن لم يكفر في الحالة الجماع الأول وجامع مرة ثانية تكفيه كفارة واحدة، لأن حرمة يعني الصيام يعني في ذلك اليوم يعني واحدة واحدة. المسألة السابعة، المرأة التي وقع عليها الجماع في نهاية رمضان هل عليها كفارة أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح أنها إن كانت مطاوعة تجب عليها الكفارة أيضا، وإلا فإنها معذورة بالإكراه، وإلا فإنها معذورة بالإكراه. ويرجح هذا ما يأتي، أولا قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، أي أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا بدليل، وقد ثبت الكفارة في حق الرجال إذن فهو ثابت في حق النساء إلا بدليل. ثانيا أن من استفتى عن نفسه في أمر يتعلق بغيره فإنه يجاب على قدر استفتائه، يعني هذا فيه رد عن من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني أوجب الكفارة عن الرجل فقط ولم يوجبها عن المرأة، فيقال له إن من استفتى عن نفسه في أمر يتعلق بغيره فإنه يجاب على قدر استفتائه، وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، وكذلك في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وبنيها، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم زوجها ليسأله عن صدقها ونحو ذلك. ولهذا يعني لا يستدل بحديث أبي هريرة على أن المرأة ليس عليها كفارة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة، إذن فليس فيه دليل. ثالثا مما يرجع أن المرأة عليها كفارة أنه جاء في بعض روايات حديث المجامع في نهاية رمضان أنه قال هلكت وأهلكت، هذا الرجل لما جامع زوجته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وأهلكت، هلكت يعني هلكت أهلكت نفسي وأهلكت يعني أهلكت غيري. وهذا يفيدنا أنها كانت مكرهة، أن زوجته أكرهها على الجماع. رابعا أن المرأة كما هو معلوم تعتريها أحوال، فلعلها حال الجماع لم تكن صائمة، كأن تكون حاملا مثلا جاز لها الفطر، أو كانت مرضعا جاز لها الفطر أيضا، أو كانت مرضا مريضة مرضا يجوز لها الفطر، أو أنها طهرت بعد طلوع الفجر فإنه لا يلزمها الإمساك على القول الراجح. وهذا كله يجعل يعني أن المرأة عن قول الراجح أن عليها الكفارة إن كانت مطاوعة، وأما إن كان عندها يعني إن كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها. إذا تقرر هذا فهل يجب القضاء على من أفطر بجماع؟ نقول نعم، كما قال المصنف رحمه الله عليه القضاء، وهذا هو الصحيح. لأن بعض العلماء قال من جامع في نهار رمضان قال تلزمه الكفارة دون القضاء، نقول حتى القضاء يجب عليه. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه، وهذا صحيح بمجموع طرقه كما حققه العلامة الألباني في الإرواء. والخلاصة أن المجامع في نهاية رمضان تلزمه خمسة أشياء، المجامع في نهاية رمضان تلزمه خمسة أشياء. الأول أنه يأثم لانتهاك حرمة الشهر، والثاني أنه يفسد صومه لأنه عالم وذاكر وعامل، وثالثا أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم لأنه أفطر لغير عذر شرعي، ورابعا أنه يجب عليه القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره به، وخامسا أنه تجب عليه الكفارة على الترتيب، على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من خصلة إلى أخرى إلا بعد أن يقول له لا يستطيع أو يقول لم أجد، فينتقل صلى الله عليه وسلم إلى خصلة أخرى. هذا ما يتعلق بالمفطرات كما أورده المصنف رحمه الله، ثم أورد أدلة أخرى تتعلق بأحكام الصيام، نرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا.